الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع أحسن الله إليك. عندنا شيخ مشكولة بفتح الباء، يراجع أن يعرف البزر بزره. طيب أحسن الله إليك. وبزره أقول سليمة. وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة وما فيه روح، والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. وأن يكون طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم لنا من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وقلنا إن هذا الشرط اشتمل على قيود، منها أولا وجود المنفعة في العين، وثانيا أن تكون هذه المنفعة مباحة، وثالثا أن يكون نفعها من غير حاجة. ثم فرع المؤلف رحمه الله قال: كالبغل والحمار. الكاف هنا للتمثيل، لأن ما بعدها جزء مما قبلها. قال: كالبغل والحمار. والبغل معروف والحمار معروف، والدليل على جواز بيع البغل والحمار أولا أن الأصل الجواز، فهو داخل في عموم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وثانيا أن الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر يتبايعون ذلك من غير نكير، فهو كالإجماع السكوتي على جواز بيع البغل والحمار. وثالثا أن فيهما أعني البغل والحمار ونحوهما، أن فيهما منفعة مباحة من غير حاجة، فهو داخل في القيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. قال: ودود القز وبزره. دود القز، وهو نوع من الدود يستخرج منه الحرير أو ينسج الحرير. وبزره يعني الصغار أو البيض الدود. فدود القز ينتفع به في الحال، وبزره ينتفع به في المآل. إذن دود القز يجوز بيعه، مع أنه من الحشرات، لكن فيه منفعة مباحة من غير حاجة، ولما تقدم من أن الأصل ماذا؟ الجواز. قال: والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. أيضا الفيل يجوز بيعه للأدلة الثلاثة السابقة: أولا أن الأصل الجواز، وثانيا أن الناس يتبايعون ذلك من غير نكير، فهو كالإجماع ماذا؟ السكوتي. وثالثا أن فيه منفعة مباحة من غير حاجة. قال: وسباع البهائم التي تصلح للصيد. سباع البهائم، السباع جمع سبع، فسباع البهائم اشترط المؤلف قال التي تصلح للصيد، مثل فهد. إيش؟ الفهد، وكذلك بالنسبة للطيور الصقر ونحوه، فيجوز بيعه لما تقدم، ولأن فيه منفعة مباحة لغير حاجة. أفهمتم؟ وقوله رحمه الله التي تصلح للصيد، سواء ظاهر كلامه سواء كانت تصلح للصيد حالا أو مآلا، يعني سواء كانت معلمة أو قابلة للتعليم، وكذلك بالنسبة لجوارح الطير كالصقر والباز ونحوه. إذن عموم قوله وسباع البهائم نقول يشمل التي تصلح للصيد حالا أو تصلح للصيد مآلا. فالتي تصلح للصيد حالا هي المعلمة، والتي تصلح للصيد مآلا هي التي تكون قابلة للتعليم. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في كتاب الصيد ضابط التعليم، يعني الكلب المعلم ضابط ذكروا ضابط الكلب المعلم وغير المعلم، فقالوا في المعلم أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن ضابط المعلم من الصيد أو ضابط التعليم يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس معلما فهو معلم. طيب، يقول إلا الكلب إنما نص عليه إنما نص على الكلب مع خروجه من الحد في قوله وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، هذا يخرج الكلب لأن الكلب إنما يباح للحاجة. إنما نص على الكلب مع خروجه من الحد لأنه لما ذكر سباع البهائم التي تصلح للصيد، وكان الكلب مما يصلح للصيد، فربما توهم واهم جواز بيعه لكونه يصلح للصيد، فأخرجه المؤلف بقوله ماذا؟ إلا الكلب. طيب، وظاهر وعموم قوله إلا الكلب يشمل إيش؟ كلب الصيد والحرث والماشية. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وهذا يشمل جميع أنواع الكلاب. وأما ما جاء في بعض الروايات في حديث جابر من استثناء كلب الصيد والحرث والماشية فهذه الرواية ضعيفة، والصواب أن الكلب لا يجوز بيعه مطلقا، سواء كان مما يباح اقتناؤه أو كان مما يحرم اقتناؤه. قال والحشرات أيضا لا يصح بيعها لأنه لا ينطبق عليها الحد السابق، لأنه ليس فيها منفعة. الحد السابق أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فلا بد أن تكون العين فيها نفع، والحشرات ليس فيها منفعة، فيكون بذل المال في الحشرات فيكون من باب إضاعة المال. لكن سبق لنا أن الحشرات إذا كان فيها مصلحة ومنفعة كالحشرات التي تستخدم في الطب فإنه يجوز بيعها في هذه الحال للمصلحة. استثنى الفقهاء رحمهم الله من تحريم بيع الحشرات، استثنوا مسائل فقالوا يجوز فيها بيع الحشرات، فمنها أولا بيع العلق لمص الدم، وكذلك أيضا بيع الديدان التي تستعمل في صيد السمك، وكذلك أيضا ما يصاد به كالبومة التي تجعل خيالا أو شباشة، بومة شباشة، قالوا هذه يجوز بيعها. ومن هذا نأخذ، يعني من استثنائهم لهذه المسائل، نأخذ منه أن الحشرات إذا كان فيها منفعة ومصلحة فإنه يجوز بيعها. قال والمصحف، يعني أنه لا يصح بيعه. لكن المصحف خروجه أو عدم جواز بيعه لا لأنه لا يدخل في الحد السابق، لأن فيه منفعة، وأعظم منفعة فيه منفعة مباحة لغير حاجة، فهمتم؟ من شروط البيع أن تكون العين مشتملة على منفعة مباحة لغير حاجة. هذه القيود موجودة في المصحف، فيه منفعة ومنفعة مباحة بالقربة ولغير حاجة، لكن الذي أخرج المصحف من هذا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وددت أن الأيدي تقطع في بيعه أو في بيع المصاحف، وإنما قال ذلك لأنه رأى رضي الله عنه هو وغيره ممن يمنعون بيع المصحف رأوا أن في بيعه ابتذالا وامتهالا، والمصحف يجب احترامه وتعظيمه، والشيء الذي يباع إنما هو الشيء المبتذل. وهذا الذي ذكره المؤلفون هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المصحف لا يجوز بيعه أو لا يصح بيعه، والقول الثاني جواز بيعه، أنه يجوز بيع المصحف، وذلك لأنه لا دليل على المنع من بيع المصحف. وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما إن صح عنه فهذا يحمل على ما إذا باعه الإنسان على وجه يكون فيه ابتذال أو استغناء، أما إذا بيع المصحف على وجه لا ابتذال فيه ولا إهانة فيه فلا بأس، ولأنه أيضا ولأن بيعه طريق أو لأن في بيعه طريقا للحصول عليه، لأن الإنسان لا يمكن أن يحصل على المصحف إلا عن طريق البيع والشراء، وما زال الناس يعني يبيعون المصحف ويشترونه ولا يرون أن في ذلك ابتذالا، بل إن الذين يمنعون من بيع المصحف هم بأنفسهم يبيعون المصحف. يعني المصحف كان يباع من القدم، لكنهم سابقا وعندنا في نجد كانوا إذا أرادوا أن يبيعوا المصحف يقول أبيع عليك القطاعة أو الجلد، فيجعلون البيع يقع على الجلد. وحقيقة الأمر أن العاقد لم يعقد على الجلد، لو أراد جلدا لاشترى جلدا، وإنما يعقد على المصحف. والقول بعدم جواز بيعه وإن كان هو المذهب لكنه مهجور في الواقع، مهجور. ويدلك على يعني تناقض هذا القول أنهم رحمهم الله أجازوا إبدال المصحف، يعني أن يبدل مصحفا بغيره. ومن المعلوم أن الإبدال بيع، أن الإبدال بيع، فالصواب جواز بيع المصحف، لأنه أولا لا دليل على المنع، وثانيا أن في بيعه مصلحة وهي انتشاره وحصول الناس عليه. يقول المؤلف رحمه الله: والميتة، يعني لا يجوز لا يصح بيعها، لأن الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة. والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فكل ميتة فبيعها حرام، إلا أنه يستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا يدل على الجواز. إذن الميتة نقول لا يجوز إيش؟ لا يجوز بيعها للآية الكريمة: حرمت عليكم الميتة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم بيع الخمر والميتة. وفي الحديث الآخر: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال: والسرجين النجس. السرجين النجس، السرجين هو السماد، فالسرجين النجس لا يصح بيعه، لا يصح بيعه لأنه نجس، والنجس محرم، والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم إيش؟ حرم ثمنه. وعلم من قوله النجس أن المتنجس يجوز بيعه، ومن باب أولى السرجين الطاهر. فالسرجين ثلاثة أنواع: طاهر ونجس ومتنجس. فالطاهر ما كان مما مأكله حلال، ما كان مما يؤكل من مذكات، يعني السرجين من من من البهيمة الأنعام والطيور وما أشبه ذلك، فكل ما أبيح أكله فالسرجين الذي يكون منه طاهر، فهمتم؟ والمتنجس والنجس كالكلب مثلا، والمتنجس هو الطاهر الذي أصابته نجاسة. قال رحمه الله: والأدهان النجسة، الأدهان النجسة لا المتنجسة. الأدهان جمع دهن، النجسة والمتنجسة، والفرق بينهما أن الأدهان النجسة هي نجسة العين، ما كان نجس العين يكون دهنه نجسا، وأما المتنجسة فهي الطاهرة التي طرأت عليها النجاسة، التي طرأت عليها النجاسة. والدليل على المنع من بيع الأدهان النجسة أن الأدهان النجسة محرمة، والله عز وجل إذا حرم شيئا إيش حرم ثمنه. وهنا المؤلف رحمه الله يقول الأدهان النجسة لا المتنجسة، ولم يقل والمتنجسة، فهمتم؟ قال والأدهان النجسة لا المتنجسة، ونعم ولا المتنجسة، الأدهان النجسة ولا المتنجسة، ولم يقل الأدهان النجسة والمتنجسة، وذلك لأجل أن يكون الضمير في قوله ويجوز الاستصباح بها عائدا على المتنجسة، لأن التقدير ولا يصح بيع المتنجسة، وحينئذ يكون الضمير في الاستصباح عائدا على أقرب مذكور. وهذه هي النكتة في أن الماتن رحمه الله قال ولا المتنجسة ولم يقل والمتنجسة، لئلا يتوهم واهم عود الضمير في قوله ويجوز الاستصباح بها على النوعين النجس وماذا والمتنجس. ثم معنا ها طيب. والقول الثاني نعم يقول ويجوز الاستصباح بها، الاستصباح يعني أن تتخذ مصابيح، والضمير في قوله ويجوز الاستصباح بها عائد على ماذا المتنجسة، وأما النجسة فلا يجوز الاستصباح بها لأنها نجسة العين، فيؤدي الاستصباح بها إلى تنجس المكان وتنجس ما أصابته، لأن الاستصباح بها معناه أنه سيخرج منها دخان، وهذا الدخان نجس فيؤدي إلى تنجيس المكان الذي تكون فيه. وهذا القول يعني نعم قال ويجوز الاستصباح بها يعني المتنجسة، وأما النجسة فلا يجوز. والقول الثاني جواز الاستصباح بالنجسة وبالمتنجسة سواء كان ذلك في مسجد أو في غير مسجد، سواء كان ذلك في المسجد أو غير المسجد. ومبنى الخلاف هنا على أن النجاسة إذا استحالت هل يزول حكمها أو لا؟ فهذا الدهن الآن الذي استعمل وجعل مصابيح، ما يخرج منه من دخان هل يحكم بنجاسته بناء على أصله، أو يقال إنه لما انتقل وصار عينا أخرى زال عنه الحكم، زال عنه الحكم؟ فيه خلاف. فالمذهب كما سبق لنا أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، عندهم النجاسة لا تطهر بالاستحالة، فما كان نجسا فهو نجس ولو انتقل إلى عين أخرى. والقول الثاني أن النجاسة تطهر بالاستحالة، فمتى زالت العين أو انتقلت إلى عين أخرى فقد زال عنها وصف النجاسة. وعلى هذا فالصواب جواز الاستصباح بالأدهان النجسة، بالأدهان النجسة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما قيل أرأيت شحوم الميتة فإنها تطأ بها السفن ويستصبح الناس بها، قال لا هو حرام يعني البيع، لا هو حرام البيع. والفقهاء يرون لا هو حرام يعني الاستصباح أو الانتفاع. إذن نقول قول المؤلف رحمه الأدهان النجسة والمتنجسة دليلهم على النهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل ويستصبح الناس بها قال لا هو حرام، فجعلوا التحريم عائد، جعلوه عائدا على إيش الاستصباح. نعم هذه سبق لنا من كلام الآن. طيب وأما والقول الثاني أن الضمير في قوله لا هو حرام عائد على البيع، وأما الانتفاع فلا بأس به. وهذا القول هو الصواب، أنه يجوز الاستصباح بالنجس والمتنجس في المسجد وغيره إلا إذا كان له رائحة كريهة، فإذا كان له رائحة كريهة فإنه يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد لئلا تتأذى الملائكة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. أن يكون من مالك، يعني يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه. من مالك يعني ممن يملك العين، والتملك له أسباب، تملك الإنسان له أسباب، فمنها أولا ما يكون بعوض، يعني تملك يكون بعوض وهو الحاصل بالشراء، والثاني ما يكون بغير عوض كالهبة والصدقة، ويدخل في الملك اختيارا، والثالث ما يكون بعوض غير مالي كالمهر وعوض الخلع والدية، والرابع ما يدخل في الملك، ما يدخل في ملك الإنسان قهرا كالميراث واللقطة بعد حول التعريف. إذن ما يملكه الإنسان سبب هذا الملك إيش؟ إما أن يكون ملكه بعوض وهو الشراء، وإما أن يكون ملكه بغير عوض ودخل في ملكه اختيارا كالهبة والصدقة، وإما أن يكون ملكه بغير عوض، بعوض غير مالي، بعوض غير مالي كالمهر وعوض الخلع، فإن المهر وإن كان عوضا لكنه ليس ماليا، وكذلك الدية، والرابع ما يدخل الملك قهرا مثل ماذا؟ اللقطة والميراث. الميراث، طيب، هذا الملك. والملك أنواع من حيث العموم والشمول. أولا ملك عين ومنفعة، ملك عين ومنفعة، وهو عامة الأملاك التي ترد على العيان، أن يملك العين ويملك المنفعة. والنوع الثاني من أنواع الملك ملك عين بلا منفعة، يعني أن يملك العين دون المنفعة، كالوصية بالمنفعة لواحد وبالرقبة لآخر. مثال: الإنسان قال أوصيت بهذا العبد، تكون رقبته لزيد ومنفعته لعمر، فعمر يملك الرقبة، فزيد يملك الرقبة، وعمر يملك المنفعة. وكذلك الرقبة والعمرة، فهي تمليك للرقبة في حال الحياة، ويعود الملك بعد الموت لمن؟ للورثة. النوع الثالث ملك منفعة بلا عين، يعني أن يملك المنفعة بلا عين، وهذا تارة يكون مؤبدا وتارة يكون مؤمدا، تارة يكون مؤبدا كالوصية، وكذلك منافع الوقف والأرض الخراجية، فإن المنفعة فيها إيش؟ مؤبدة. وتارة يكون مؤمدا، يعني إلى أمد وقت، وذلك كالإجارة، الإجارة إجارة مؤقتة مؤمدة ولا مؤبدة؟ مؤمدة. وكذلك منافع المبيع المستثنات في العقد مدة معلومة، منافع المبيع التي تستثنى في العقد مدة معلومة، بأن أقول بعتك بيتي بشرط أن أسكنه سنة ونحو ذلك. هذه كم؟ والرابع ملك انتفاع من غير ملك للمنفعة، ملك انتفاع من غير ملك للمنفعة. إذن الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وهو عامة الأملاك، والثاني ملك عين بلا منفعة، ملك عين بلا منفعة كالوصية بالرقبة لشخص وبنفع لشخص آخر، والثالث ملك منفعة بلا عين. وهذا على نوعين، تارة يكون إيش مؤبدا مثل الوصية بالمنافع والوقف والأرض الخراجية، وتارة يكون مؤمدا يعني إلى وقت، وذلك الإجارة ومنافع العين المستثنات إيش المستثنات في العقد مدة معلومة. والرابع ملك انتفاع، ملك انتفاع من غير ملك للمنفعة، مثل ماذا؟ كملك المستعير، وكذلك الذي ينتفع بملك جاره بوضع الخشب عليه وإقطاع الإقطاع الذي يكون إرفاقا، وأكل الضيف من مال من استضافه ونحو ذلك. والفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع أن من ملك المنفعة ملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره، وملك المعاوضة عليها، ملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره وملك المعاوضة عليها. وأما مالك الانتفاع فلا. فهمتم الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع؟ أن ملك الانتفاع، ملك المنفعة يملك الانتفاع بالعين بنفسه وبغيره ويملك المعاوضة عليها. فمثلا استأجرت بيتا أملك أن أنتفع به بنفسي وأن أعيره لغيري وأن أؤجره أيضا. أما ملك الانتفاع وهو إباحة الانتفاع فإنما يستبيح الانتفاع بها بنفسه دون غيره، ولذلك ليس للمعير أن يعير، ليس للمعير أن يعير. وأيضا من الفروق بينهما أن مالك المنفعة لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط على المذهب، وأما مالك الانتفاع فعليه الضمان مطلقا، لأنهم يرون أن المستعير إيش ضامن مطلقا، ضامن مطلقا. إذن هنا فرقان بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. الفرق الأول أن مالك المنفعة يملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره والمعاوضة عليها، وأما مالك الانتفاع هذا مالك المنفعة، وأما مالك الانتفاع فلا، لأنه أبيح له الانتفاع بنفسه فقط. وثانيا من حيث إيش الضمان، فمن ملك المنفعة فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، أما مالك الانتفاع أو من أبيح له الانتفاع فهو على المذهب ضامن مطلقا، ولذلك يرون أن المستعير أو أن العارية مضمونة، مضمونة. وسبق لنا وسيأتي إن شاء الله تعالى أن العارية كغيرها. يقول أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقام المالك هو إيش أربعة، هم أربعة: الوكيل والوصي والولي والناظر. والناظر فإذا قال قائل ما الدليل على اشتراط هذا الشرط، يعني أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه، أنه لا بد أن يكون من مالك، نقول الدليل على ذلك أمور. أولا حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس لك، وفي لفظ لا ما ليس عندك، فعلى لفظ ما ليس لك صريح في عدم جواز التصرف في ملك الغير. وأيضا من أدلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ومن المعلوم أن التصرف في ملك الغير ببيع أو غيره عدوان عليه في ماله بغير رضا منه، فيكون مما لا يحل، ومعلوم أن ما لا يحل محرم، ولأن إباحة التصرف في مال الغير بغير إذنه يؤدي إلى المفاسد والفوضى، فهذا يعتدي على ملك هذا وهذا يعتدي على ملك هذا، ثم لا تسأل عما يحصل من إيش الفوضى والفساد الذي يؤدي إلى العدوان وربما أدى إلى قتل النفس أو نحو ذلك. فعلى هذا نقول لا بد أن يكون العقد من مالك أو إيش أو من يقوم مقامه. قال ثم فرع المؤلف على ذلك قال فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. نعم، إن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، وهذا ما يسمى بتصرف الفضولي. والفضولي في اللغة، الفضولي لغة من يشتغل بما لا يعنيه، الفضولي لغة هو الذي يشتغل بما لا يعنيه. وأما عند الفقهاء فالفضولي هو من لم يكن أصيلا ولا مأذونا له في العقد، وإن شئت فقل من لم يكن مالكا أو مأذونا له في العقد، هذا هو الفضولي. ما حكم تصرف الفضولي؟ يعني سيمر بنا كثيرا تصرف الفضولي. نقول تصرف الفضولي عموما في باب الفقه لا يخلو إما لا يخلو من حالين، إما أن تدعو الحاجة إليه أو لا. تصرف الفضولي إما أن تدعو الحاجة إليه أو لا. فإن دعت الحاجة إلى تصرف الفضولي فإنه ينفذ قولا واحدا، إذا دعت الحاجة إلى تصرف الفضولي فإنه يكون نافذا قولا واحدا. ومن أمثلة ذلك ما لو تزوجت امرأة المفقود بعد التربص ثم قدم الزوج الأول وأجاز النكاح، فإنه يصح النكاح ولا حاجة إلى تجديد العقد، لا حاجة إلى تجديد العقد. وهذا مما جاء أيضا عن الصحابة رضي الله عنه، وقال أهل العلم في تخريجه إنه مما إيش دعت الحاجة إليه. هذا تصرف فضولي ولا لا؟ نعم. الزوج الآن الثاني الذي تزوجها تصرف فضوليا، لأنه بقدوم الزوج الأول تبين أن هذا النكاح غير صحيح، وأنه حينما تزوجها وهي ذات زوج، ومع ذلك أجاز العلماء رحمه الله هذا التصرف وقالوا إن قدم الزوج الأول وأجاز النكاح فإنه يصح من غير أن يجدد العقد، وجاء هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. من ذلك أيضا من أمثلة جواز التصرف الفضولي عند دعاء الحاجة ما لو كان عند المودع أموال، لو كان عنده أموال ولم يأتي أربابها وتصدق بها ثم حضر رب المال وأمضى الصدقة فإنه يصح. مثال ذلك إنسان مثلا عنده ودائع لأناس ومضى سنون على هذه الودائع ولم يحضر أصحابها، فخشية أن يتملكها الورثة تصدق بها بنية أنها عن أصحابها، ثم قدم أصحابها مثلا أو قدم صاحبها وأخبره أنه تصدق بها وأجاز، ينفذ ولا لا؟ ينفذ، مع أنه حينما تصرف لا يملكه، لأنه تصدق بمال غيره بغير إذنه. وهذا ما طيب. وإن لم يأذن ضمن له المال. وهكذا أيضا في مثل هذه المسألة لو غصب مالا، مثلا غصب مالا من أشخاص عدة متعدد من عدة أشخاص ولم يعلم أعيانهم وأراد التوبة فإنه يتصدق بها عنهم مضمونا، غصب من هذا بعد مضي سنين أراد التوبة وتعذر معرفة أرباب هذه الأموال أو صاحب هذا المال فإنه يتصدق به عنه إيش مضمونا. بمعنى أنه لو قدر أن صاحب المال حضر أو علم خيره بين أن يمضي الصدقة وتكون الصدقة له، أو لا يمضي الصدقة فيضمن الغاصب وتكون الصدقة لمن؟ للغاصب. وهذا الحكم عام، يعني ذكر الفقهاء رحمهم في كتاب الغصب وقالوا: ومن غصب مالا، يعني كل من غصب مالا وجهل ربه فإنه يتصدق به عنه مضمونا. هذه هي الحالة الأولى من أحوال تصرف الفضولي، وهي إذا دعت الحاجة إلى تصرفه. الحالة الثانية ألا تدعو الحاجة إلى تصرف الفضولي، يعني لا يكون هناك حاجة. فالمذهب أنه لا يصح تصرف الفضولي مطلقا إلا على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. والقول الثاني أنه يصح تصرف الفضولي ويكون موقوفا على الإجازة، فإن أجازه من له الحق نفذ، وإلا فلا. واستدلوا بحديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين بدينار فباع إحداهما بدينار، وآتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له بالبركة عليه الصلاة والسلام في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. وهذا تصرف فضولي أو لا؟ تصرف فضولي. إذن هذا بالنسبة للتصرف الفضولي، أنه القول الراجح أنه إذا أجازه من له الحق نفذ، وإلا فلا. ونأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا في الدرس القادم. نعم. نعم. إيه بس يصح يصح. لا، هذا على القول الراجح. المذهب لا، المذهب يفرقون، يقول تصرف الفضولي إن دعت إليه الحاجة نفذ، وإن لم تدع إليه الحاجة ما ينفذ. شلون توقف على إذن؟ بس أصل التصرف صحيح، يعني فيما لو يقول تصرف صحيح. نعم شيخ. نعم صحيح عليك. المذهب لما قالوا يجوز الاستصباع بها في غير مسجد، إذا كانت متنجسة، شو الفرق يا شيخ بين المسجد وغيره؟ لا، المسجد يؤدي تنجيس المسجد، المسجد يجب احترامه وصيانته، ولا يجوز أن توضع فيه نجاسة. فالدخان النجاسة ليخرج هذا يلوث المسجد وينجسه. شيخ هي متنجسة، ليست نجسة يا شيخ. ولو كان ما خرج من المتنجس متنجس. طيب يعني ينجس. إيه، هم يرون أن النجاسة لا تستحيل، النجاسة لا تطهر باستحالة. طيب كيف تجوز في البيوت يا شيخ؟ في البيوت كيف تجوز إذا كانت نجسة؟ شلون؟ إذا كانت تنجس كيف تجوز في البيوت؟ أي في البيت كيف؟ البيت ما هو المسجد عموما، هواء المسجد وقرار المسجد يجب أن يصنع النجاسة، لأن النجاسة تؤذي، تتأذى الملائكة بها. يعني لا يجوز إدخال النجاسة للمسجد ولا تلويث المسجد ولا بنجاسة حتى في الهواء. يعني الإنسان أراد مثلا أن معه مثلا بخاخ أو شيء فيه نجاسة ما يجوز. وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر، وهذا بينجس المسجد. نعم. خلاص اذكرها أنت. نعم. شيخ المنفعة اللي في الفيل يا شيخ. إيش؟ قلنا الفيل يجوز بيعه، لكن شو المنفعة اللي في الفيل يا شيخ؟ وش المنفعة اللي في الفيل؟ من يعرف الفيل؟ الفيل ما هي المنفعة؟ يركب. إيه، ويستعمل في القتال. يحمل عليه. أبرهة له فيل اسمه محمود، يقولون اسمه محمود.